الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. يضيف العديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا بما مضى من ألفية ابن مالك رحمه الله حتى وصلنا إلى قوله: اقرأ قرآن الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى قال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفث. يقول رحمه الله تعالى: وفعل أمر ومضي، يعني هناك الإعراب يدخل في الأفعال والأسماء، في الأفعال والأسماء. وأما المبني من الأسماء فقد تبين لنا فيما مضى، يعني ومنهم مبني لشبه من الحروف مدني، كلها لشبه الحرف. وأما الفعل ينقسم إلى قسم معرب ومبني، فمنه وهو ثلاثة أقسام: الفعل ماض ومضارع وأمر. هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فلا يرون الفعل إلا قسمين فقط، يقولون ماض ومضارع، وأما الأمر فمقتطع من المضارع بحذف حرف مضارعة وإدخال همزة الوصل عليه، هكذا يقولون. فهو عندهم معرب وليس مبنيا، وهو يمشي على مذهب البصريين هنا، فيقول: وفعل أمر ومضي، والفعل الدال على الماضي بنيا، بنيا لشبههما بالحرف، وبنيا والأصل يعني وأعرب مضارعا. أما المضارع فهو معرب إن عاريا، لكن بشرط أن يعرى، أي يعني يخلو بشرط أن يرى إن عاريا من نون توكيد، من نون التوكيد، سواء كانت ساكنة أو مشددة، ففيها إذا اتصل يكون يعني معربا، يعني يكون مبنيا. إن عاريا من التوكيد مباشر، مباشر احترز بذلك، أما لم تباشر بأن فصل بينها وبين الفعل، يعني ماذا؟ ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. من مباشر ومن إناث، مباشر ومن إناث، وكذلك إذا عري من نون الإناث. أما إذا لم يعر من نون الإناث وكذا من نون التوكيد فهو معرب، يكون معربا ومن الإناث كيرعنا. ومثال ذلك قولك: يرعنا، أي النساء يخفن من، يعني كيرعنا من فتن، من فتن بحبهن، معناه هكذا، يعني معناه أنه يرعنا، هذا مبني لاتصاله بنون

ربما لا يناله. فالجواب عن هذا أن نقول إن الواضع حكيم يضع كل شيء في محله، فإذا كان مستحقا أعطاه، يعني أنه مبني. والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني الراجح أو الغالب في المبني أن يسكن. تسكنه يعني كونه مبنيا على السكون، لماذا؟ لأن السكون أخف والبناء ثقيل، فأعطي الخفيف للثقيل. يعني الأصل في المبني أن يسكن. ومنه أي بعض المبنيات، ومنه ذو فتح أي ما يبنى على الفتح، ومنه ذو فتح وذو كسر، ومنه ما يبنى على الكسر وضم، ومنه ما يبنى على الضم. ثم مثل أمثلة مرتبة على هذا، فقال كأين مبني على الفتح، وأمسي مبني على الكسر، وحيث مبني على الضم. والساكن كم؟ والساكن مثاله كم؟ كم هذا مبني على السكون. وفي بلطف الإشارة إلى أن المبنيات على السكون كثير، والساكن كم أي كثير معناه، والساكن كم، ويكون مثالا مبني على السكون، ويكون أيضا إفادة أفاد أن المبنيات كثير. والساكن كم، نعم. الحروف كلها مبنية، إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب. والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام، وأن، وقد تكون كسرة كأمس وجير ونزال، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. وأما السكون فنحو كم وإضرب وأجل وإعلم، مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. يقول رحمه الله تعالى والرفع والنصب، الرفع والنصب جعلا إعرابا، جعلا إعرابا لاسم وفعل، يعني معناه أن من الإعراب ما هو مشترك بين الفعل والاسم، وهو الرفع والنصب، وما هو خاص وسيأتي. يعني والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل، يعني الاسم يبنى على الفتح ويعني يعرب بالفتح ويعرب بالضم بالرفع. والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل، ثم مثل ذلك بقوله نحو لن أهابا، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصيفة الظاهرة. والاسم قد خصص بالجر، الاسم خص بالجر لماذا؟ لأن الاسم خفيف والجر ثقيل، فأعطي للتعادل فصار مبني يبنى على الكسر. ويعني قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، أي بالانجزام بالجزم، يعني من خواص الإعراب نوعان، مشترك ويعني مختص. المشترك الرفع والنصب بين الاسم والفعل، والمضعان والخاص الجر والجزم. الجر بالأسماء خاص لا يدخل الأفعال، والجزم في الأفعال لا يدخل الأسماء. قال فارفع بضم إذا أردت أن تستعمل إعراب الرفع ارفعه بالضم، يرفع بالضم زيد قائم، يعني وانصبن بالألف وانصبن فتحا وبالفتح انصبه، النصب يكون بالفتح علامة نصبه فتحا، يعني انصبن بالألف وانصبن فتحا وجر كسرا، والكسر يكون يعني للجر، الجر يكون بالكسر مناسبته. طيب كذكر الله عبده يسر، هذا مثال ذكر الله مبتدا، عبده يسر، ذكر الله عبده يسر، يعني أن يذكر الله تعالى يسر العبد، ذكر الله عبده، الله يذكر عبده يعني إذا ذكره فهذا يسره، يعني ذكر الله من إضافة المصدر إلى فاعله وإلى مفعوله، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فذكر الله عبده يسره. واجزم بتسكين، وإذا أردت استعمال الجزم سكنه، وغير ما ذكر وغير ما قدمته لك ينوب يكون إعرابا عن باب النيابة، من أبواب النيابة، سبعة أبواب، سبعة أبواب، أبواب النيابة سبعة، إعرابا وينوب نحو جاء أخو بني نمير، جاء أخو بني نمير، جاء أخو هذا مرفوع وعلى رفعه الواو، أخو بني، أخو مضاف، بني مضاف إليه، بني مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، يعني لأنه يعني ملحق بجمع مذكر سالم، بني مضاف نمير مضاف إليه، وهذا أيضا يكون مثال آخر لما لا ينصرف، نميرة قبيلة، نميرة بنو نميرة، بنو نمير. نعم. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة إن شاء الله تعالى. وارفع بواو وانصبن بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء صف. يقول المصنف رحمه الله تعالى ارفع بواو، ارفع بواو، يعني من أبواب النيابة الرفع بالواو نيابة عن الضمة، وارفع بواو وانصبن بالألف، هذا علامة النصب فتكون ألف نيابة عن الفتحة، وجرر بياء يعني يكون علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة، وجر بياء ما من الأسماء، أسماء أي الاسم الذي هو يعني من الأسماء بيان مقدم، من الأسماء أصف ما أصفه من الأسماء فيما بعد، الأسماء الستة، ما من الأسماء أصف. نعم. سرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. يعني هذه الأسماء الستة تعرب بالحروف على المشهور، وعلى الصحيح تعرب بحركات مقدرة على هذه الحروف، على الواو والألف والياء. هذا هو الصحيح وما في نيابة، والنيابة يكون على القول غير مشهور، على غير صحيح. نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. من ذاك، من ذلك الأسماء الذي أشير إليه، من ذاك ذو، ذو هذا معنى صاحب، ذو من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إن كان إن أظهر معنى الصحبة، يعني رأيت يعني هذا ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال، هذا بمعنى صاحب. صحبة أبانا. والفم، ومن ذلك اسم الثاني الفم، يعني والفم حيث الميم منه بانا، حيث انقطعت الميم إذا لم تكن فيها ميم يعرب بالحركات بالحروف، فتقول هذا فوه، رأيت فاه، مررت بفيه، مررت بي. مثال على كلها. يقول كيف رجل مثال. والمثل، والبحث في المثل ليس من لعب الفحول، ما ينبغي بحث. وإلا أمثلة النعاة كلها مدركة. اللهم استعان. إيش بعده؟ أبو أخ حمون كذاك وهنو كذاك، يعني هذا إعراب البيت من ذاك ذو، من ذاك جار خبر مقدم ذو مطلع مؤخر، يعني إن صحبة أبانا، إن أبانا صحبة، إن أبانا، إن صحبة مفعول فعل محذوف وجوبا، إن صحبة، إن أبانا صحبة. والفم معطوف حيث الميم منه بانا، حيث انفصل الميم عنه، حيث مضاف، الميم مبتدا، الميم منه متعلق ببانا، وبانا فعل وفاعل، والجملة مضاف إليه بإضافة حيث إليه. نعم. أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة. واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام. ومنه قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. وكذلك حسبي من ذو، من ذو فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي، حسبي من ذو عندهم، من الذي عندهم، من ذو عندهم ما كفانيا. نعم. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الحروف زوال الميم منه، نحو هذا فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه. وإليه الإشارة بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم

فارفعه بالالف. اذا بمضمر مضافا وصلا، اذا وصل بمضمر مضافا على كونه مضافا يعني كلاهما، يعني اذا اضيف الى الضمير. اما اذا اضيف الى الظاهر العرب بحركات مقدره. يعني كلتا كذاك، كذلك كلتا في المؤنث، ثنتان كذاك اثنان، واثنتان اثنان في المذكر، اثنتان في المؤنث. كذلك ايضا هذا ملحق بالجمع بالتثنيه، كاثنين وبنتين يجريان، يجريان مثل الابنين وبنتين، اي كالمثنى الحقيقي يعني، يرفعان بالالف وينصبان ويجران بالياء. يعني وتخلف الياء يعني تخلف الياء في جميع هذا الالف، في جميع هذا يعني الالف تخلفها يعني بدلا من الياء. جرا ونصبا في حالة الجر وفي حالة النصب بعد فتح قد ألف، بعد فتح المألوف في حالة الرفع يعني تصاحب الفتحة يعني معناه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد. لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، هذا تعريف للمثنى. نعم. صالح للتجريد وعطف مثله عليه، تمام تعريف. نعم. صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ومعطف مثله عليه، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين مثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع، وخرج بقولنا بزيادة في آخره نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغاير، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، لكن لا تلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر نحو جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف، كان بالألف رفعا ونصبا وجرا الحركات مقدرة يعني. نحو جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، وجاءتني كلتا المرأتين، ورأيت كلتا المرأتين، ومررت بكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك، ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما، ومررت بالزيدين كليهما،